أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب ما